باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف لغة لزوم الشيء، عكف واعتكف لازم المكان. قال تعالى يعكفون على أصنام لهم، يعني يلزمون هذه الأصنام بالأيام والساعات الطويلة يعبدونها. هذا في اللغة. أما في الشرع الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله تعالى. الاعتكاف في المسجد له فوائد عظيمة، عزلة مؤقتة عن أمور الحياة، عن شواغل الدنيا. في الاعتكاف إقبال على الله تعالى، انقطاع عن الاشتغال بالخلق خاصة في شهر رمضان وفي العشر الأواخر. والاعتكاف وخاصة في العشر الأواخر سنة بإجماع أهل العلم، والأفضل الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الباب. هذا الباب باب الاعتكاف وقيام رمضان. قيام رمضان المراد به قيام الليل، إحياء ليالي رمضان بالطاعة من صلاة وتلاوة وذكر ودعاء. ويحصل قيام الليل في رمضان بالصلاة، صلاة التراويح، وسواء صلى في أول الليل أو في آخره، صلى منفردا أم في جماعة، فيكون قام رمضان.